إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ترى هل أكثر ما يشغل ذهن المرء المسلم الآن هو مستقبل هذه الأمة؟ ترى هل أول ما يفكر فيه الإنسان المسلم الآن وسط حياته بطبيعتها وانشغالاتها إلى أين تسير هذه الأمة؟ وما مصيرها؟ وما مآلها؟ وكيف حالها؟ أحبتي، إن مستقبل هذه الأمة الذي وعدنا الله إياه سبحانه وتعالى في كتابه ووعدنا به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته مستقبل مشرق بإذن الله. هذا ما وعدنا به رب العالمين وما وعدنا به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مستقبل هذه الأمة بحقيقته يكمن في أولادنا، في ذلك الجيل الذي نربيه بين أيدينا فنصلحه أو نفسده، نزرعه أو نجتثه من الأرض. إنني أذكر واقعة تاريخية ننطلق منها. عندما دخل ولي إمارة المؤمنين عمر بن عبد العزيز ودخلت عليه الوفود مهنئة، وكان منهم وفد الحجازيين، فتقدم الوفد متصدرا للكلام غلام في الحادية عشرة أو في الثانية عشرة، فقال له عمر بن عبد العزيز: يا بني، أليس في الناس من هو أسن منك يقوم فينا خطيبا، أكبر منك سنا 11 سنة 12 سنة؟ فقال الغلام: يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه بقلبه ولسانه. فإذا رزق المرء لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا فإنما رزق الخير كله. ولو أن الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في المسلمين اليوم من أحق بمكانك منك لسنه. فتعجب عمر بن عبد العزيز من فصاحة الولد وقال: يا بني، ما أصبحك؟ من أدبك بهذا الأدب؟ فقال الغلام: أدبني أبي على كتاب ربي وسنة رسولي. أدبني أبي. هذه القضية التي يجب أن نقف عندها بصدق إذا أردنا خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. عندما يقول الغلام: أنا ابن الأدب، أدبني أبي. أحبتي في الله، عندما ننظر إلى معظم شبابنا اليوم، ولا أقول كلهم، إن فيهم نماذج مشرقة لا شك، ولكنني أنظر إلى الغالب الأعم الذي أراه أمامي بشكل كبير. أنا لا أتهمهم ولا أنتقدهم ولا أحملهم مسؤولية أنفسهم، لأنك لابد أن توقن أن الشاب في هذا العمر هو في طور التربية والتنشئة. لو أن الولد يستطيع أن يربي نفسه ويعقل نفسه ويحكم أمر نفسه، فما فائدة الوالدين والكبار والخبرة والعلم؟ وما فائدة كل هذا؟ التربية مسؤولية الأبوين ابتداء، ثم مسؤولية مجتمعية. إذا نظرت إلى معظم شبابنا، ونحن لا نتهمهم ولا ننتقدهم، إننا نحمل غيرهم المسؤولية الكبرى ونحملهم جزءا من المسؤولية. من يقلدون؟ بمن يتأسون؟ في كثير من الأحيان مثل من يلبسون، بيحلقوا رؤوسهم مثل من، دي حتى اللحى طالت لما أصبحت موضة بالسنة. النهاردة الموضة إعفاء اللحى، تربيتها يعني طالتها، حتى تجد على النت لما تنظر إعلانات كثيرة أدوية لتكثيف شعر اللحية. ليه؟ عشان الموضة. لما كانت سنة كانت تخلف، لما بقت جاية من الغرب بقت تطور تحضر، ازدواجية في النظرة، الشيزوفرينيا الفكرية عند كثير من الناس. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية التي يجب أن نقف عندها، إذا كان أولادنا، معظم أولادنا، كثير من أولادنا بعيدون عن القرآن، بعيدون عن السنة، لدرجة شوف أنا برصد ظواهر اجتماعية لا يخطئها إنسان. كثير من أولياء الأمور النهاردة، وأنا قابلت منهم ناس وتكلمت معهم، كثير من أولياء الأمور مثلا يدخل أبناءه مدارس بعشرات الآلاف، دي حقيقة، صغيرين في ابتدائي، والهدف الأول هو تعليمهم اللغات الأجنبية وتأسيسهم على هذه اللغة. أنا لا أرى بأس أبدا في ذلك، بل ده مطلب شرعي، مطلب شرعي أن الإنسان المسلم ينفتح ويطلع، لكن التأسيس قبل البناء. فلما تسألهم عن اللغة العربية، حال الطفل في اللغة العربية، وأنا أرى حاله مزري، فيقول أن لا، للأسف في المدرسة لا تهتم اهتمام باللغة العربية، اللغة العربية النهاردة غير مطلوبة، لكن مطلوب اللغات الأجنبية. ده ذكر انا لا استطيع ان اقول الا انه فكر سطحي عقيم متخلف. هذا الذي لا يقدر لهذه اللغه قدرها هو بالضروره لا يقدر للقران قدره ولا للسنه قدرها، لانه لا يمكن ان يفهم كلام الله ولا ان يفهم سنه رسول الله ولا ان يفهم حتى شروح العلماء على كتاب الله وعلى سنه رسول الله الا اذا فهم هذه اللغه ابتداء. كونه لا يهتم بها ده دليل وباعث على عدم اهتمامه بهذه الاصول. هذه اللغه ماده في الاسلام، هذه اللغه التي اختارها رب العالمين سبحانه وتعالى اذا اراد ان يخاطب عباده خاطبهم بها في كتابه، اخر ارسالات الله لعباده بلسان عربي مبين. طبعا هذا ابتداؤه لكي نفهم القضيه، ابتداؤه هو مساله طمس الهويه الاسلاميه بطمس اللغه ابتداء، فتضيع اللغه وتضيع الهويه وينسى الناس دينهم، فلا يصبح الدين الا قشور، اللي حافظ جزء عامه او شيء من هذا القبيل او بعض الاحاديث، اياك يتخيل ان هو يعرف بالدين شيئا، دي قشور، مجرد قشور. هو ربنا سبحانه وتعالى ارسل رسول الله عشان يخرج الرجل عنده 40 او 50 سنه وكل ما يعرفه في كتاب الله جزء عامه؟ لا يمكن طبعا، لا يمكن. لكن هذه محاولات قديمه لطمس الهويه استسلم لها الناس، بل صاروا من خلقها مسلوب الاراده، منومين، ماخوذين من رقابهم، مشدودين باعناقهم، حتى صارت اصلا ونموذجا مجتمعيا متبعا. لماذا؟ لانك عندما تبتعد عن اللغه، تبتعد عن الدين، تبتعد عن مصدر قوتك، يضمن اعداؤك الا تقوم لك قائمه ابدا. 100 سنه 200 سنه حتى تعود، يخطط وتستحق عندهم ان ينفق عليها المليارات. العبث بمناهج التعليم في الدول الإسلامية كلها ده أمر مقصود، مرصود له المال، أبدا ليس خط عشواء نهائيا. أيها الأخ المسلم الكريم، إذا كان أولادنا بعيدون عن الواقع الحقيقي لدينهم، إذا كان أولادنا في كثير من الأحيان يعرفون عن من لا يعني يجب أن يعرف عنه شيء، اللي هو علم لا ينفع وجهل لا يضر، يعرفون عن لاعب الكرة، عن الممثلين، عن المغنيين، ما لا يعرفونه عن أبي بكر الصديق. والله أجزم أن في كثير من الأحيان حتجد كثير من الأولاد لا يعرفون عن أبي بكر، أبو بكر شخصيا، ده مش بقول لك من شخصيات الصحابة اللي ممكن يكونوا مجهولين عند الناس، لا يعرفون عن أبي بكر ما يعرفون عن بعض لاعبي الكرة، ولا يهتمون، ولا يهتم أولياء الأمور، ولا يرصدون لذلك وقتا ولا مالا. أي هوة سحيقة نسعى لها؟ أيها الأخ المسلم الكريم، مصدر الخلل من البيت المسلم، وبذرة الإصلاح من هذا البيت. لما أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم جعل مبتدأ بعثته وأنذر عشيرتك الأقربين، من هنا البداية. أيها الأخ الكريم، إذا كان أولادنا بعيدون في كثير من الأحيان، مغيبون، عندما نسأل ما السبب ولماذا بعدت عليهم الشقة، قد يرصد البعض الإعلام، الواقع، وسائل التواصل الاجتماعي، التي غزت العقول غزواً شديداً. أين السبب الأول؟ إذا كان الغزو الفكري هو السبب، هل هو السبب الأول؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فيأخذه أبواه فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إن المسؤول الأول أبواه، هكذا قال النبي قبل الواقع، قبل التلفزيون، قبل أجهزة الإعلام، قبل كل ذلك لابد أن تكون لك مقاومة، مش منتهى الاستسلام ومنتهى السلبية. النهاردة بعض الآباء، مش عايز أقول كثير من الآباء، قد يعود إلى بيته ولا يسأل ابنه هل صلى العشاء أم لم يصلي، أو ماذا فعل في هذا اليوم، ماذا تعلم في دين الله، ما يسألوش الولد بره، ما عرفش الولد فين، قاعد على كافيه، بيتفرج على ماتش، واقف مع أصحابه، بيشرح مش عارف إيه. فين التربية؟ ما مفهوم التربية؟ واضح جدا إن حدث عبث في عقل الإنسان المسلم، فتخيل أن مفهوم التربية، وده أمر مقصود، أن يشغل المرء بأكل العيش، بالسعي وراء المال، ولا يستطيع أن يكفي بيته قوتا، فيشغل أكثر، يتقلص مفهوم التربية تقلصا شديدا، حتى يصبح في ذهن كثير من الناس يساوي الطعام والشراب والكساء والدواء. يقول أنا بربيه أحسن تربية، كيلو أحسن أكل، أحسن لبس، أحسن تعليم، هي دي أحسن تربية؟ ده علف أنت بتعرفه. التربية وضع آخر، وقل رب ارحمهما، ما قالش كما أطعماني، كما أنجباني. حتى كثير من الأحيان أسأل نفسي هذا السؤال المهم جدا، واسأل نفسك أنت، هل البر قضية البر التي جعلها الله سبحانه وتعالى قرينة لشكره في كتابه، اللي هي من الأربع، جمعنا بأربع: أن أشكر لي ولوالديك. قضية البر هذه، معنى الأبوين اللذين يجب أن يبرا في الإسلام، مجرد الإنجاب، الأب الذي أنجب، هل القضية متعلقة بالإنجاب ابتداء أم بالتربية والتعهد انتهاء؟ من الأب والأم الذي يستحق البر في الإسلام؟ ده سؤال مهم. هل مجرد الإنجاب هو استحقاق للبر؟ لم يقل الله هذا، قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في مسؤولية أهم من تلك النبتة التي جنبت، هي مسؤولية ضع هذه النبتة على الطريق الصحيح، تعلمها كما علم الله رسوله، وكما علم الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فيأخذ أبواه فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إن المسؤولية فادحة، وإن كان المرء يدري دوره، إذا كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. نعم، إن هناك عوامل كثيرة تحاول أن تخطف أبناءنا، تلك مدعاة لا لنستسلم، إنما لنستمسك أولا. ويسأل المرء نفسه السؤال الأهم في تربية الولد اللي هو مستقبل الأمة. أنت لما تفسد في تربية ولدك ولا تحسن، لن يحاسبك الله على هذا الولد فقط، سيحاسبك على الأمة التي سقطت لأنك لم تنبت لها الولد الذي يحملها. هي الأمة إيه غير هؤلاء الأفراد؟ صلحوا صلحت الأمة، فسدوا فسدت الأمة. أيها الأخ المسلم الكريم، يسأل الإنسان نفسه هذا السؤال المهم: هل هدفي في تربية أولادي؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هل هذا هدفي الحقيقي الأسمى؟ لما يأتي عمر بن الخطاب ويقول: إني لأحمل نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. شوف القضية الأولى عند سيدنا عمر، قضية التوحيد أولا. التوحيد قضية القضايا وقمة القمم. أيهما نسعى إليه في تربية أولادنا بحق، بصدق، بمنتهى الصدق؟ ما يشغلنا، ما يؤرقنا، ما تنفق عليه الآلاف، نعده للدنيا أم للآخرة؟ سؤال مهم. وفي إشكالية عند كثير من الناس، وهي إشكالية خاطئة، أن نجاح المسلم في الدنيا يتعارض مع نجاحه في الآخرة، وده وهم وكذب. اللي يمنع أن يكون طبيب ناجح، مهندس ناجح، تاجر ناجح، معلم ناجح، وفي نفس الوقت هو المسلم الناجح عند الله؟ بالعكس، ده الإنسان الفاشل إنسان غير ملتزم. لا تجد ملتزما فاشلا، لابد التزام يعني النجاح. وأنا أسألك سؤال مهم، أنت تقدر تقول على شخصية عمر بن الخطاب مثلا، وأنا أذكر المثل بعمر، لكن سيدنا عمر بن الخطاب، هل يجرؤ إنسان أن يقول أن سيدنا عمر كان إنسان فاشل ماديا؟ لا، مش بتكلم شرعا وعلاقته بالله، لا، بتكلم ماديا، ماديا على مستوى المادة، على مستوى التقييم المادي. رجل يحكم دولة بهذا الاتساع، يدير شؤون الدولة، دولة ليس فيها جائع، ليس فيها عريان، تقول لي فاشل؟ النجاح جزء لا يتجزأ من الالتزام. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نريد أن نعد للمستقبل أسودا لا فئرانا، وإن الأسود تلد الأسود. في البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: كنت في الصف يوم بدر. وافهم الحديث ده جيدا لان وراءه عبر. كنت في الصف يوم بدر، واقف في الصفوف المتراصه في الحرب، وكان عن يميني وشمالي غلامين، وددت لو أني بين أضلع منهما. بين أضلع منهما يعني إيه؟ غلامين يعني شباب صغير، 12 سنة 13 سنة ناتج. أضلع يعني أطول ضلعا، يعني أكبر حجما. فوددت لو أني بين أضلع منهما، أنا داخل على حرب، يكون عن يميني فارس، عن شمالي فارس، يسد عليا، يحميني، يحمي ظهري، مش هلاقي عيل صغير جنبي. الغلامين اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، من الانصار الاثنين. خد بالك بقى، الدرس الاول من الحديث التافه للدقائق دي. الغلامين من الانصار، تمام؟ يعني بقى لهم قد ايه في الاسلام؟ مده اسلامهم قد ايه؟ مش حدين عن سنتين بس. بدر 2 هجري، سنتين وهو عنده 13 سنة. ومن سنتين الولد ده كان أبوه بيعبد الأصنام وهو بيعبد زي أبوه الأصنام. التغيير العجيب، إسلام صانع العجائب، هي دي قضية التربية، دي في حد ذاتها إعجاز. قال ابن حزم: ومن أبلغ إعجازات رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا يمكن أن يربي هؤلاء إلا نبي. التربية دي ما تنفعش إلا تربية نبي. فأنت متخيل معنى التربية بقى الذي خلصناه إحنا النهاردة؟ كيف حولت التربية الإسلامية غلامين صغيرين كانوا يعبدان الأصنام، أبوهم يعبد الأصنام، مجتمع كله يعبد الأصنام، إلى هذا النموذج اللي حضرته دلوقتي. فوكزاني الذي عن يميني ووكزاني الذي عن شمالي، ده عبد الرحمن بن عوف اللي بيتكلم رضي الله عنه وأرضاه عوف. قال: يا عماه أين أبو جهل؟ فنظرت إليهما: وما شأنكما به؟ مالك أنت ومال أبو جهل؟ أنت فين وهو فين؟ أبو جهل غير أن هو كان رأس الكفر، زعيم الكافرين، أبو جهل كان ضخم جسيم طويل عريض جثة تتحرك على الأرض، ودول غلامين صغيرين. وأبو جهل يدخل المعركة، خد بالك، حواليه جلبة حرس، وكان ينادي عكرمة ابنه، وكان لا يزال كافرا في غزوة بدر. عكرمة بقى رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك من عظام المسلمين، ومات في اليرموك ميتة العظماء. شاهد عكرمة بن أبي جهل كان ينادي في الحرب. شوف السخرية يا أخي في المواقف. دونكم أبو الحكم لا يخلص له، يعني داخل يحارب وحواليه الحرس يمين وشمال. طب الحرب ايه دي اللي بتحارب وحواليك الحرس؟ يا عم خايف اقعد في بيتكم. دونكم أبو جهل لا يخلص له. فقلت لهما، ده عبد الرحمن بن عوف: وما شأنكما بأبي جهل؟ قال الاثنين، شوف الغلامين بقى، شوف القضية الفكرية اللي تأصلت عندهم: إنا سمعنا أنه سب رسول الله، والله لا يلقى سوادنا سواده حتى يموت الأعجل منا. السواد يعني جسمه، لا يلقى. احنا سمعنا أنه سب رسول الله مرة. شوف القضية عندهم كم تساوي. غلام عنده 12 سنة، أسلم من سنتين، كان يعبد الأصنام، كان في مجتمع جاهلي، في خلال سنتين تغير فكره حتى صار سب قضية، سب رسول الله بالنسبة له قضية حياة أو موت. أي تربية؟ هي دي التربية التي نبحث عنها، التربية التي تغير وجه الأرض. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هو ده التغيير المطلوب الذي أحدثه الإسلام. والله لا يلقى سوادنا سواده حتى يموت الأعجل منا. فقام معاذ بن عمرو بن الجموح، فأشار لهم أبو عبد الرحمن بن عوف، أشار على أبي جهل، قال لهم هذا هو. لما شافوا أبوه هذا هو. قال: فوثب إليه ومن حوله الجللة. فقام معاذ بن عمرو بن الجموح وأراد أن يصفر به، فضرب ضربة لم تؤدي إلى مقتله، ضربه على عاتقه لكن لم تؤدي إلى مقتله، لكن بدأ يترنح والناس من حوله. فقال معوذ بن عفراء: فاحتبست حتى تحين منه ارتفعت. قاعد كده متربص زي الثعلب بس فرجة واحدة. قال فحانت منه التفاتة عنه، بقت في ثغرة كده أنفذ منها. قال فأخذت سيفي ونزلت على ساقه فضربتها ضربة قطت نصف ساقه فطارت على الأرض. قطع له رجله بضربة واحدة، ودي منتهى الصعوبة على طفل، على غلام، إن يمسك سيف وزن السيف لا يقل عن 5-6 كيلو على الأقل. يعني لما كان السيف بتاع خالد بن الوليد اللي هو كان بيحارب بيه في اليرموك، سيفين موجودين في متحف في تركيا، وزن السيف الواحد كان وزن 21 كيلو. تخيل خالد بن الوليد كان ماسك سيفين في المعركة، يعني ماسك 21 كيلو مين، 21 كيلو شمال، فاهم ازاي؟ ويضرب فيهم كده بالسيف، شايل بطيخه 5 كيلو، عايز عربيه نقل تطلع فوق في البيت، مش قادر يطلع بيها. انا عيني ما بال الفيتامينات اللي عملت الحظ في الاكل، مش عارف الناس والله بيحبوكوا قوي، نسال الله العافيه. الشاهد يا اخي ان ان ان ان سيف 5 6 كيلو يضرب به الغلام ضربه فتقطع اللحم والعظم والاعصاب والعظم وتطير ساقه، دي مسألة في منتهى الصعوبة، دي عايزة عملية جراحية، دي عاملة زي عملية الفتح. قال فضربته ضربا قطت نصف ساقه فوقع على الأرض لحد خلاص بقى، واحد ضربه على عاتقه، واحد ضربه في نصف ساقه، برك أبو جهل. قال فتبعني عكرمة، تبع بقى معوز بن عمرو بن الجموع، فتبعني عكرمة فجرى ورائي فضربني على عاتقي ما بين كتفي وعنقي ضربة تفاديتها فجاءت على أول ذراعي من هنا فقطعته فما أمسك في كتفي إلا بجلدة. يعني بقى ذراعه مدلدل كده، في جلدة بس عند معوض معايا اللي ماسكة ذراعه، وذراعه مدلدل. قال اسمع بقى العجب، ما أنا بقول لك في شيء غريب لابد أن يدرك، ازاي في سنتين تحولوا هذا التحول؟ قال فقاتلت عامة يومي وانا اسحبها خلفي، فلما اعاقتني عن القتال في القضية وضعتها تحت ساقي ثم ارتفعت بجسمي فقطعتها واكملت حربي. انا مش عارف اشرحك، مش عارف فعلا هذا الذي أقصده، ولعلك تفهم أي تربية وصلت بهم إلى هذا المستوى. لا شك من عمل جهد مقصود مطلوب. أيها الأخ المسلم الكريم، هذا الذي أعنيه وأقصده وأبغيه، التربية صانعة المجد. أين نحن من هذه القضية؟ هي دي القضية. أين أنا في أولادي؟ القرآن، الصلاة، سير الصالحين، سير الأولين، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا علمتم؟ التوحيد. كم أب يعلم أبنائه التوحيد؟ التوحيد، قضية التوحيد قمة قضايا الإسلام، خير ما قلت والنبيون من قبلي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، قامت عليها السماوات والأرض، أرسل من أجلها الرسل وأنزلت لها الكتب، والسفراء من الملائكة. دي هذه القضية، قضية لا إله إلا الله. كم من الأولاد فهمها من أبيه، معنى الوحدانية، توحيد الألوهية والربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وحدانية الله سبحانه وتعالى، الشرك، نواقض التوحيد، كل هذه الأمور أين نحن منها؟ مطلوب نعلم، نتعلم إنجليزي وساينس وماس كل الحاجات دي لا بأس، ولكن أين دينك ابتداءً؟ أين هذا الذي تعلمه شخصيته؟ كيف تتكون بمعزل عن الإسلام الذي قال فيه عمر بن الخطاب لقد أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله. نعود إلى عمر بن عبد العزيز والغلام حداثة سنك هذه وتتقدم الناس، من أدبك؟ قال أدبني أبي على كتاب الله وسنة رسوله. إننا نحتاج إلى مليون شاب، مليون على الأقل، يقول أدبني أبي على كتاب الله وعلى سنة رسوله. طبعا لا التلفزيون هيقدمه، ولا النت هيقدمه، ولا المدرسة هيقدمه، ولا الشارع هيقدمه. مين اللي هيقدمه؟ أنت. ومن الذي سيحاسب عليه؟ أنت. اتق الله في نفسك، في ولدك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. والذين هم، قال ربك، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أعظم أمانة أعطاها لك الله هذا الولد. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، يقول ربنا في كتابه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. أولاً، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل في المشهد في الصورة، أبلغ درس يتعلمه إسماعيل أن يرفع القواعد مع أبيه، يبني. قضية البناء قضية متواصلة للأجيال، ورفع القواعد يعني إيه؟ هي قضية بناء، بناء معنى بناء مادي للكعبة، وبناء معنوي للأمة، بناء رمزي. قضية البناء قضية تواصل أجيال، إبراهيم وإسماعيل يبنيان البناء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الله، شوف قضية الإخلاص، يبنيان لله بيتا في الصحراء لا يراهما أحد ولا يسمعهما أحد ولا يبصرهما أحد إلا الله الواحد الأحد، ومع ذلك يقول ربنا تقبل منا، يسأل الله القبول يخاف ألا يتقبل الله، وليس في العمل شائبة رياء. والذي يقوم بالعمل نبيين عظيمين، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام، ويخشى ألا يقبل الله منه. لكن يبني إبراهيم وإسماعيل. أخي العزيز، هذه القضية التي يجب أن نقف عندها. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. عين إبراهيم وإسماعيل لا على ما يقومان به من بناء، إنما عينهما على المستقبل. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ينظرون للمستقبل، يريدونه، يهدفونه كما يريد أعداؤنا اليوم ضرب المستقبل. كان في الجاهلية من أبرز عيوب الجاهلية التي كنا نتذاكرها وأذي البنات، أن يدفن الرجل ابنته حية في التراب خوفا أن تلحق به العاقة. النهاردة والله جاهلية القرون الأولى كانت أهون من بعض الجاهليات التي نراها اليوم، وأقل سوءا. النهاردة وعد البنات في الجاهلية دفنهن أحياء. النهاردة البنات التي تخرج في بعض البرامج مسابقات تنفق عليها مليارات ملايين، ما تزعلش. التباري وتعليم البنت الرقص والغناء، هو ده بالشكل بالاشكال وقت الدين داخل البنت، وقت الحياء داخل البنت. والعجيب ان الاب سعيد والام سعيده، واللي ما بتشاركش ممكن تتفرج في التلفزيون وتبقى برامج تجتمع لها الأسرة. الأسرة تجتمع لها. شيء فظيع. شيء يعني عجيب. وقت البنات أهون من وقت الأمم. إن أجيال كاملة تبقى كل أمنياتها ان الولد يبقى لاعب كره فقط. ده نموذج العظمه عند الناس. شيء عجيب. ايها الاخ المسلم الكريم، هناك عبث مقصود لا بد ان يقابله اصلاح مقصود. ما ينفعش العبث الممنهج يقابل باصلاح عشوائي، ده منتهى النزاع. عبث مقصود لابد أن يقابله إصلاح مقصود بمنهج، والمنهج موجود فاضل من يطبقه. المنهج أنزله الله على رسوله في كتابه وطبقه الرسول، طبقه أنت في بيتك. مسألة صعبة بمنتهى البساطة. خمس صلوات في اليوم والليلة تحرص عليهن ويحرص عليهن زوجك. القرآن، قيام الليل ورا ركعتين. الحديث، تتكلم مع الأولاد، تكلم معهم، تكلم عن الله، عن رسول الله، تكلم عن الأخلاق، تكلم عن عمر. كل ده ما ياخدش نص ساعة. مسألة سهلة. ابدأ وعلى الله التمام والله يبارك. لكن تنفض إليك من القضية وتقول أنا أنفق وأطعم وأكسو وأعالج، جزاك الله خيرا، ما هذا الذي أراده الله لك. أبدا، مهما كانت الظروف لا يمكن أن تتخلى عن تفاحتك. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب.